في أروقة المسجد الحرام وفي عام 1401 للهجرة تجلجل الصوت العذب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أتذكر يعني السنة التي بدأ فيها كانت سنة يعني رائعة جدا، كنا نصلي سنويا مع الشيخ السبيل والشيخ الخليفي رحمه الله والشيخ السبيل حفظه الله الشيخ محمد، وكنا نستمتع حقيقة بالصلاة، ونفاجأ في يوم يدخل على الخط يعني قارئ يعني سمعنا نحنحة غير النحنحة التي نعرفها، وإذا بنا نسمع صوت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني يجمع ما بين الحفظ وجمال الصوت وأيضا إتقان القراءة، فالمخارج والصفات، وهذا ليس بغريب، هو شاب يعني كان في مقتبل شبابه وأكرمه الله سبحانه وتعالى. أنا أعتقد أن الشيخ علي جابر كان يعني فلتة من فلتات الزمان، وأعتقد أن الله عز وجل أكرمنا به وأكرم هذه البلاد يعني بهذا الرجل الذي يعني أحبه المسلمين في كل مكان. وبعد أن ترك الحرم صلى في مسجد في جدة، مسجد بقشان، كان يصلي بهم صلاة التراويح، وكانت الشوارع يعني تمتلئ وتغلق الشوارع من كثرة المصلين الذين يأتون لسماع ذلك الصوت يعني الرائع. الحقيقة أنا كنت من المعجبين إلى درجة يعني الحب الشديد يعني، وهي قراءة يعني تشد الإنسان، يعني ما يمكن آية تفلت منك ولا كلمة تفلت منك، الكل تكون يعني مركز مع القراءة كاملة من جمالها. وكان أيضا يعني يتميز عندما يمر بآيات العذاب أو آيات التخويف وآيات الكذا يرفع الصوت، فكان هذا الرفع للصوت يعني يخلع القلوب، القلوب خلع، ويجعل الإنسان يعني أمام آيات الله سبحانه وتعالى كالمذهول يعني والشارد. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالحقيقة الشيخ علي جابر أسس مدرسة ومرحلة يعني تأثر كثير من الشباب من بعده، كانت الإمامة أصلا يعني يعزف عنها كثير من الشباب، ما كان أحد يعني يقبل عليها، كان الأئمة المتقنين في مدينة جدة أتذكر يعني يعدوا على الأصابع، وأكثر المساجد يصلون بقصار السور وقل هو الله أحد والحمد لله، وكان هناك إمام أو إمامين أو ثلاثة الذين يختمون القرآن الكريم. فلما بدأت مرحلة الشيخ علي جابر بدأ كثير من الشباب يحفظون القرآن، بدأ كثير من الشباب يعني يتأثرون بقراءته، وكنت أنا أحد هؤلاء الذين حقيقة حفظت أثناء حفظي للقرآن، كنت أحفظ وأراجع على قراءة الشيخ علي جابر حتى تأثرت قراءتي، عندما أقرأ يعني بعض الناس يقول كأن هذه قراءة الشيخ علي جابر، وهذا شيء طبيعي لأني حفظت عليها وراجعت القرآن عليها وأكثرت من سماعها، ويعني خصوصا طبعا القراءة التي سجلها في صلاة التراويح في المسجد الحرام. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والحقيقة يعني تعرفنا على الشيخ علي جابر ووجدنا منه يعني كل خير، الحقيقة رجل عالم تمكن في الفقه تمكن يعني كبير جدا، وكان يعني طلابه يستفيدون منه فائدة عظيمة يعني، وهذا طبعا ليس بغريب لأنه أفنى حياته في تخصص الفقه وفي القضاء، وتتعلم يعني تخصص القضاء يكون فيه يعني تركيز أكثر، وجهته وجه مع الله سبحانه وتعالى ومع القرآن، وأسأل الله عز وجل أن يكون يعني في عليين إن شاء الله تبارك وتعالى.